يا معاوية ابن ابي سفيان لا تلتمس الريبة في الرعية فتفسده. وهذا هو النظام الفاشل، الولد يخاف من ابيه والاب يخاف من ابنه والام تخاف من زوجها، مجتمع الرعب مجتمع الخوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أذاقها الله لباس الجوع والخوف. أعظم نعمتين من نعم الله الأمن والشبع، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتأمل معي هذا التركيب القرآني الرائع في أسمى درجات البلاغة. لم يقل فألبس الله لباس الجوع والخوف، انما قال اذاقها. لو قال البسها لباس الجوع والخوف لكان الجوع والخوف ظاهريا كاللباس على الجسم، انما اذاقها اي ان الجوع والخوف تغلغل في دمائها كما يتغلغل طعم الطعام اذا ما اكله الانسان وذاقه بلسانه. منتهى النقمة والغضب اذاقه، كأن الجوع والخوف صارا طعامين او صارا مذاقين ذابا في الدماء. يا معشر الاخوة، وذهب محمد بن مسلمة الى اهل الكوفة الى بلاد العراق، كيف حال سعد فيكم؟ الا يحسن الصلاة؟ فيسكت اهل العراق، واهل العراق كما عودونا لا يثبتون على حال، لا يثبتون. وإلا فاسألوا حاكم العراق في عصرنا هذا، أهناك ما يدعو المدفعية العراقية أن تضرب المواقع الإيرانية؟ أهناك ما يدعو إلى حرب بين العراق وإيران في الوقت الذي تهدد فيه الولايات المتحدة، تهدد الولايات المتحدة الأمريكية، أسأل الله أن يلبسها لباس الجوع والخوف، تهدد فيه إيران بأنها ستفرض حصارا عسكريا عليها؟ يا حاكم العراق، أليست إيران تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يا صدام، صدمك الله بالوباء، ما الداعي إلى أن تسلط مدفعيتك على مواقع إيران؟ إن هذه النمرة مكشوفة جدا، لأن وراءك قوى عظمى، وراءك قوى أمريكية عظمى. ولكن يا حاكم العراق، يا رجل الفسق والشقاق والنفاق، الله فوق الخلق فيها وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أهل العراق من قديم الزمان لا يثبتون على حال، وأنا لست أدري لماذا لم نرى المدفعية العراقية تضرب مواقع تل أبيب، لا في سنة 48 ولا 56 ولا 67 ولا 73. لماذا إذا كانت الحرب بين المسلمين بعضهم بعضا نشطوا واجتهدوا وضربوا وصبروا وصابروا وثبتوا. فإذا كانت الحرب بيننا وبين إسرائيل نولي مدبرين بعد نصف ساعة وتصدر الأوامر المباركة بالانسحاب، بالانسحاب أمام قوات ديار. أهناك ما يدعو إلى أن تفتح المدفعية العراقية، إلى أن تفتح فوهاتها لتنزل في حرب مع إيران؟ لكن العجب يزول إذا عرف السبب. فاسألوا صدام حسين كم قبض من الدولارات من البيت الأبيض. إنهم لا يقاتلون لله ولا يجاهدون لله ولا يعرفون الله، إنما يقاتلون للدرهم والدينار والدولار والمارك، لا يعرفون الله. أين كان جيش العراق أيام كانت مدفعية اليهود تدك جنودنا دكا؟ أين كانوا؟ كان هناك كلمة يقولونها ما كل أمر، ليس هناك أوامر بالقتال. إذا فلماذا نزلت الأوامر لقتال المسلمين في إيران؟ اللهم أصلح حال المسلمين يا رب العالمين. أيها السادة الأعزاء، وكلما مر ابن مسلمة بمسجد كيف حال سعد فيكم، يسكت الجالسون. وأخيرا دخل ابن مسلمة مسجدا وسأل أهله كيف صلاة سعد فيكم، فقام له رجل يسمى أسامة بن قتادة وقال له أما وقد سألتنا عن سعد؟ فإنني أتهم سعدا بثلاث تهم. واستمع محمد بن مسلمة إلى ذلك العراقي، ما هذه التهم يا هذا؟ قال له إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لا يسير بالسرية أي لا يجاهد معنا ولا يمشي مع الجيش خوفا على نفسه. لا يعدل في القضية أي أنه ظالم وال ظالم. لا يقسم بالسوية أي أنه عنده محسوبيات في قسمة الأموال بين الناس. فماذا قال سعد؟ واستدعي سعد لتؤخذ الإجابة منه. فماذا قال سعد؟ أما ماذا قال سعد فإن المقام لا يتسع لما قال، ولذلك أجد لزاما علي أن أعود بحضراتكم من هنالك حيث أمير المؤمنين عمر إلى هناك حيث مدينة الكوفة إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، والآن أنتقل بحضراتكم إلى مدينة الكوفة حيث نستمع إلى الإجابة من خال رسول الله وأحد العشرة المبشرين بالجنة، الرجل المجاب الدعوة.

إن في السماء مملكة، إن في السماء مملكة. منذ عام مضى مات أحد الناس في أحد الأحياء الشعبية في مدينة القاهرة، ولما ذهبوا ليدفنوه جاء الدافن وفتح القبر ونظر في القبر ليدخل ويدفن الأمانة، فوجد داخل القبر ثعبانا ما رأى أعظم منه أبدا، فخرج الرجل من القبر فزعا وقال نفتح قبرا آخر، وفتح قبرا ثانيا فوجد فيه ثعبانا شبيها بالأول، قال نفتح قبرا ثالثا، وفتح القبر الثالث فوجد كأن الثعبان نفسه قد انتقل إليه، فماذا يصنعون؟ أيفتحون القبور كلها أم ماذا يفعلون؟ فقال الدافن للثعبان أيها الثعبان أستحلفك بالله أن تخرج حتى أدفن الميت، أستحلفك بالله أقسمت عليك بالله لتخرجن حتى أدفن الميت. وإذا بالثعبان يخرج كأنه يسمع ويعقل، ودخل الدافن ودفن الميت وخرج وقال لمن حوله سلمون الطوب والأسمنت لأسد القبر بسرعة قبل أن يدخل الثعبان، وقبل أن يكمل كلامه وجد الثعبان يجري إلى داخل القبر. وسدوا على الميت يا من بدنياه اشتغل وعره طول الامل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، ورجع المشيعون الى اهل الميت وسألوا اولاده ماذا كان يفعل ابوكم في دنياه، فقالوا لهم لقد كان يخرج ماله بالربا. الربا يا آكل الربا يا آكل الربا ماذا يصنع مالك إذا وضعت مع الثعبان في قبر واحد؟ ستقول ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، وسيصدر المولى أمره للزبانية ويقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أيها الإخوة الأعزاء، أنا لست أدري ماذا دعا المسلمين، ماذا دعا المسلمين، ماذا حدث للمسلمين؟ أتدرون أيها الإخوة الأعزاء، ألا تعلمون أن الأرض تميد من تحت أقدام المسلمين؟ حرب بين العراق وإيران، وحرب بين المغرب والجزائر، وحرب بين ليبيا ومصر، وحرب بين اليمن الجنوبية والشمالية، متى يعود المسلمون إلى الله؟ متى؟ أتدرون ماذا صنع العميل الأمريكاني الروسي حفيظ أمين

ام سيدنا محمد بعد ما حفظ الآية قال له يا جبريل واخبرني عنها؟ يعني قول لي ايه معناها، قول لي ايه معناها. فقال الامين جبريل يا رسول الله لا ادري حتى اسأل رب العزة. طيب، فلما سأل رب العزة جل جلاله هبط على حبيب الله محمد وقال له السلام يقرئك السلام ويقول لك ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ادي معنى الآية، اول شيء تصل من قطعك، ثاني شيء تعطي من حرمك، ثالث شيء تعفو عمن ظلمك. ولذلك بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. واحد جاء الى سيدنا رسول الله والنبي قعد مع اصحابه قال له يا محمد اعطني من مال الله فليس المال مالك ولا مال امك ولا مال ابيك. طب يا ابني وحصل ايه؟ ما تطلب بس بالسوق، ايه لازمة المسألة دي كلها؟ قل له اعطني من مال الله، انما لازمة له مالك ولا مال امك ولا مال ابوك. سيدنا عمر كان لا يطيق ان تمر نسمة حارة تؤذي رسول الله، ما كانش يطيق في النبي شيء ابدا. قال له يا رسول الله مرني بضرب عنقي فانه منافق. ام سيدنا النبي قال له يا عمر معاذ الله ان يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه. خذ يا ابني اداله. قال له هل احسنت يا اعرابي؟ مش يقول له بلى مشكرين او جزاك الله خيرا، يقول له لا احسنت ولا اجملت ولا جزاك الله عني خيرا. شيء غريب الحقيقه، يعني هذا اللي بيقول سكن للبيت. زي اللي بيقول واحد اديني قرش لله، فالراجل قال له والله يا ابني لسه مديه لابني. قال له ياتكم مصيبه انتوا هتربوا عيالكم على افانا واي حاجه. فضرب اداله النبي قال له رايك؟ قال له لا جزاك الله عني خير. والله لو واحد غير النبي كان قام بقى مسك وعلمه الادب، انما سيدنا النبي كان معروفا بالحلم وكان يقول كاد الحليم ان يكون نبيا، وكان معروفا بالصفح الجميل، ولذلك وصفه مولانا بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. سمعنا الصلاة على نبي الله. ولذلك شوف النبي بيقول ايه، خذ الراجل وضب له الطعام وزود له العطاء، وكان الكلام ده في بيت النبي، والنبي قال له هل احسنت؟ قال له نعم احسنت واجملت وجزاك الله عني خيرا. فالنبي قال له بس الكلام ده بيني وبينك بقى، يعني تشتمني قدام الصحابه وتخليهم يزعلوا منك وبيني وبينك تصالح لي؟ تعال اقول هذا الكلام امام اصحابي. شوف حسن الكياسه والعقل. النبي مش عايز يكره الناس في بعض. ما كان ممكن النبي يقول له يا شيخ مالكش عندي حاجة غر من وش يا عمر قوم اصرف له الف كربات، ما في سن الحرب كان يقول له اصرف له الف، اصرف له الف يعني الف كربات، يجي لابس الخشبة ويدي له الف كربات. كان يقدر النبي يقول له عمر قوم ادي له خرفا تنسي ويسي، انما ابدا مش كده ابدا، ما هكذا تساس الامور. يزوده في العطاء ويقول له تعالى قدام اصحابي وقول الكلام الطيب عشان ما فيش حد يكرهك من اصحابي. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. شوف الحبيب النبي بيقول ايه؟ بيقول ان الله يبغض كل جعفري جراض سخاب في الاسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عليم بامر الدنيا، جاهل بامر الاخرة. عايزين نشوف ايه معنى الكلام اللي سيدنا محمد بيقول. اول شيء ربنا يبغض كل جعفري، ومعنى جعفري يعني قاسي القلب، قلبه ما عندهوش رحمة لا بالانسان ولا بالحيوان. ولذلك مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال الحبيب مستريح او مستراح منه. قالت الصحابة يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه، فقال الحبيب المصطفى ان المؤمن اذا مات استراح بالموت من عناء الدنيا، وان الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. يا لطيف يا رب، يا لطيف يا رب، ما توحد الله يا رجال اولي لا اله الا الله. المؤمن لما يموت يبقى الصراحة بالموت من عناء الدنيا، خلاص راح في رحاب الحق. ولذلك يعذب المؤمن ببكاء اهله عليه. لما يبقى الميت مروح وعياله يبكم وعياله يقولوا يا جملي يا سبعي، الميت يعذب بسماع هذا الكلام، وعايز يوم الخشبة يقول لهم اتقوا الله لو علمتم ما انا فيه لسررتم انني الى الجنة ونعيمها. فلما لو مشينا احنا باكل النبي بعد ما استمعنا الصلاة على سيدنا محمد كان بياكل ايه؟ كان بياكل رطب، بلح رطب، كان بياكل قته، كان بياكل بطيخ، كان بياكل دباء، الدباء اللي هو القرع يعني، كان يحب القرع لانه مغذي وخفيف، كان بياكل ثريد، وكان يقول له اسردوا فان في الثريد بركة، الثريد اللي هو الفت. ولذلك كان النبي عليه قال البركة في ثلاث، بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله، البركة الثلاث، اول شيء الثريد. اما يجيلك 30 ضيف بالليل اعمل لهم فتة، ربنا حيكفيهم كلهم ان فيها بركة. والجماعة استمعوا وكلوا يبارك لكم. وكمان والسحور، لومة السحور ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. سمعنا الصلاة على سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ان الله يبغض كل جعفري جواب سخاب في الاسواق. اللي لما ينزل السوق يشتري حاجه لابد يتخانق ويعمل له عمليه كبيره ويرفع صوته في الاسواق ويحلف بالله في الاسواق. شوف سيدنا النبي محمد بيقول ايه؟ رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. يا سلام يا سلام، سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. وكمان يبغض الله كل انسان جيفة بالليل، حمار بالنهار، طول الليل نايم يدن الفجر، الصلاة خير من النوم ما فيش فايدة، يقول له النوم خير من الصلاة، حمار بالنهار مالوش شغل طول النهار غير الاكل، مالوش تفغير تفكير غير في الاكل، يخلص من الفطار يفكر في الغداء، يخلص من الغداء يفكر في العشاء، عليم بامر الدنيا خبير بشؤون الدنيا، جاهل بأمر الآخرة، لا يعرف من أمورها شيئا. أسأل الله لي ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.